عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا